مساء الخير عليكم. طبعا انا كنت محبش اوصل او نوصل للمرحله دي، ولكن دايما بقول ان الاقدار هي اللي بتسوق البني ادم لطرق وارد جدا ما كنتش حابب تعملها، ولكن هي اللي حطتك في الموقف ده. باختصار شديد، انا لاول مره اتكلم في موضوع يخص الشركه على السوشيال ميديا. طول عمري بفصل موضوع المقاولات عن موضوع الفن، ولكن للاسف الجهه اللي انا بتعامل معاها وهي القوات المسلحه هي اللي اضطرتني اعمل ده. الموضوع ده اكتر يلزم الناس المحترمه من عمال ومقاولين وموردين واصحاب شركات كبيره بتعاملوا مع مجموعه املاك للمقاولات. احنا كنا من ضمن الشركات المحترمه اللي بتتعامل مع القوات المسلحه، يعني كان لنا تصنيف من ضمن 10 شركات كويسه بتتعامل مع الجيش. طبعا في ناس كتيره جدا عارفه التفاصيل بتاعتي، وعارفه ان انا حصل لي الصعود عن طريق القوات المسلحه، ومعروف عشان تشتغل مع الجيش لازم تقدم فيشو تشبيه، لازم امن الدوله تسال عنك، لازم المخابرات الحربيه تسال عنك. طبعا احنا كان لنا نصيب نعمل برضو قصور الرئاسه، فرئاسه الجمهوريه بتسال عنك، يعني السي في بتاعنا زي الفل، ما حدش يقدر يتكلم عليه، خاصه ان الجهه اللي بتدير البلاد دلوقتي هي كانت المنوطه بالسؤال عن تاريخي، هل اصلح او لم اصلح. اشتغلت معاهم بقالي 15 سنه او 16 سنه تقريبا يعني. ولكن بدل ما اخش في التفاصيل دي الناس عارفاها او الناس اللي بتشتغل معانا عارفاها. انا عايز اتكلم النهارده على مشروع الشويفات. مشروع الشويفات المتسبب فيه في الخساره الرهيبه اللي حصلت للشركه، السيد اللواء كامل الوزير، السيد اللواء عصام الخولي مدير اداره المشروعات، السيد العميد ياسر حمزه كان قائد اللواء مش عارف تبع اداره المشروعات، و كان اول ما بدا معانا الرائد محمد طلعت، اعتقد بقى مقدم دلوقتي المقدم محمد طلعت، دول المتسببين في الخساره اللي حصلت لمشروع الشويفات. انا اضطريت ان انا احكي كده عشان يبقى الكلام معلن. الحمد لله عندنا مصريين، عندهم شركات مقاولات، عندنا مهندسين محترمين، عندنا مكاتب محاسبه كبيره جدا تقدر تنصف اللي ما بيني وبينكم اذا كنتم اصحاب الحق كهيئه هندسيه اداره مشروعات او أنا صاحب الحق. أولاً جالنا مشروع هيتعمل في حتة اسمها الشويفات، والشويفات دي في التجمع الخامس. إيه هو المشروع ده؟ إقامة فندق اسمه تريمف. فندق تريمف. فندق تريمف ده تابع للمخابرات الحربية. وكان مدير الفندق اللي في مصر الجديدة اللي هو شريف صلاح. أعتقد إن اسمه شريف صلاح، أنا متأكد إن اسمه اللي هو شريف، ولكن شريف صلاح، شريف إيه ما أعرفش، بس هو اللي هو شريف صلاح. وقابلته اكتر من كذا مره يعني. اللي هو الشيخ صلاح ده قالوا لي ان هو كان الانتيم للسيد عبد الفتاح السيسي. والراجل عنده رؤيه عايز يعمل فندق في الشويفات. مش مشكله يعني ان صاحب عبد الفتاح السيسي وطلعت له فجاه رؤيه، او مصر كمان طلعت له وجابت له رؤيه معاها لازم تعمل فندق في التجمع الخامس. وانا من حوالي 8 سنين او لما من ساعه ما مسك الرئيس عبد الفتاح السيسي وانا بالامانه مش عايز اشتغل تاني مع القوات المسلحه. انا لا كنت مع الاخوان ان هم يديروا البلد، وقلت خلينا نتفرج على الرئيس محمد مرسي نشوف يعمل ايه، وقلت نشوف برضه، كنت طبعا كنت غير راضي عن ادائه، وبعدين ببص على الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل ما يمسك، انا مش راضي ان اي حد من الجيش يدير البلد خالص، لان هم مش اوير بالاقتصاد. وجهه نظري وارد تكون سليمه، وارد تكون خاطئه، لكن في الاول وفي الاخر انا مواطن مصري، من حقي ان انا اقول رايي. ولكن للاسف عندنا مش من حقك تقول رايك. نرجع لموضوعنا، انا اسف ان طلعت بره، نرجع لموضوعنا، موضوع الشويفات او فندق تريمف اللي هيقام في الشويفات. قلت لهم حاجه بسيطه، هنعمل فندق هناك 7 نجوم في التجمع الخامس ليه؟ احنا عندنا فندق ميراج، عندنا فيرمونت على اخر الطريق على مصر الجديده يعني قريب جدا مننا، عندنا فندق الدوسيت، عندنا حوالي برضو 3 4 فنادق جوه، بس انا مش متذكر اسمهم. فهل انت شايف يا ريس وسياده اللواء شريف ان منطقه التجمع الخامس هي في حاجه دلوقتي انك تعمل فندق يتعدى التكلفه بتاعته 2 مليار؟ 2 مليار؟ انت شايف ان السياحه في التجمع صينيين، يابانيين، المان، فرنساويين مكسرين التجمع الخامس ومحتاجين ان احنا نعمل لهم فندق تاني، مش تاني بقى رقم 20؟ اذا كان يا راجل الفنادق اللي جنبينا مش شغاله غير قاعات الافراح وبقيه الغرف شويه مصريين والباقي كله فاضي ومفيش سياحه واحنا رايحين في داهيه، هل ده وقت انك تعمل فيه فندق بالتكلفه دي؟ يجوز هم اصحاب العلم، ربنا مديهم علم غيرنا، خلينا برضو ماشيين ورا الكذاب لحد باب الدار. عشان تعمل فندق يعني يا اما هو فندق عالمي معاك المانيوال جايد بتاعه اللي احنا هنشتغل عليه بلس رسومات وهم عارفين هم عايزين ايه، لكنك تعمل فندق بطريقه يلا نحفر بكره الصبح، بكره الصبح نحفر لبشه عشان نتصل بالريس نقول له ان احنا حفرنا، او سياده اللواء شريف يطمن الريس ان الهيئه الهندسيه حفرت اللبشه او حفرت وهتبدا تعمل خرسانات. هاو كام؟ ده انا راجل من الدبلوم لجامعه مفتوحه ما كملتش، انا عايز اصحاب الشركات المحترمه والمهندسين المحترمين ومكاتب المحاسبه تقول لي في مشروع يشتغل بالطريقه دي زيرو دراسه، نحكي للناس الحدوته عايزين نعمل فندق، الفندق ده ايه؟ اللي هو شريف الفيلا بتاعته قدام الارض الفاضيه اللي احنا عملنا فيها المشروع. الواضح ان هو كلم طبعا عبد الفتاح السيسي لما ربنا كرمه ومسك رئيس الجمهوريه، قال له انا حبيبك واخوك ما تشوفني في مصلحه، قال له طب ده انا اعمل لك فندق قدام البيت بدل ما تروح مشوار نص ساعه ساعه، لا ده انا اخليه لك قدام البيت. الفندق اللي هو عباره عن الفيو بتاعه الدائري والظهر بتاعه الفلل. يعني انا اجيب سائح من برشلونه اقعده في فندق تريامف اللي هو على الدائري، اقول له تخيل بقى تشوف الفيو بتاعك، بص الفيو هنا عامل ازاي، وده مكتب ومكتب صغير والله. لا هقول له الفيو بتاعك انت هتقعد قدامك طريق الدائري تتفرج على حوادث على مصايب او تتفرج على الفلل اللي وراك. ده كلام يمكن عندكم انتوا علم برضه ما عندناش، والناس اللي هتحكم ما بيني وما بينكم. المهم انت لا محمد علي لازم بكره الصبح تودي معدات ولازم تحفر الارض ولازم نبلغ، لازم اللواء شريف يفتح التراس او البلكونه يلاقيك شغالين في الحفر عشان يكلم رئيس الجمهوريه يقول له بالفعل ان الهيئه الهندسيه اشتغلت. ليه؟ الهيئه الهندسيه هي الجهه المنوطه بتنفيذ المشروعات عشان هي اللي عندها الانجينير والمهندسين اللي خاصين بالمشروعات. اما المخابرات لا هي تختار والهيئه الهندسيه تنفذ. دخلنا ننفذ المشروع بقى عندنا مشكلتين كبار جدا، عندنا المخابرات وهي الجهه المالكه للمشروع، وعندنا الهيئه الهندسيه الجهه القائمه بتنفيذ المشروع. طبعا الهيئه الهندسيه شايفه نفسها انا المهندسين واحنا اللي فاهمين، اما بتوع المخابرات دول بقى ليهم شغل تاني، بيتصنطوا على التليفونات، بيراقبوا الناس، ما لهمش علاقه بالهندسه، وده كلام مظبوط. فلازم هما اللي ايه يديروا المشروع. طبعا اللواء شريف ما عندوش مشاكل، ولكن تحت اداره واشراف اللواء شريف عشان هو اللي قال المشروع للريس، والريس صدق بالمشروع وفتح له ميزانيه مفتوحه، ميزانيه مفتوحه اللي هو احنا ايه فقراء قوي، احنا ايه فقراء قوي، مش عارف منين فقراء قوي، وبيجامل واحد صاحبه في فندق معدي ال 2 مليار او ب 2 مليار. جينا نشتغل طبعا احنا بنعمل الرسومات واحنا بنعمل التصميمات والجيش بيتابع ومفيش عقود بتطلع، ومعلش يا محمد يا علي حط من جابك فلوس دلوقتي قبل ما نعمل لك العقد وقبل ما تخلصوا انتوا كشركه الرسومات، على الاقل نعمل لك عقد خرسانات. الساده المقاولين او اللي بيشتغلوا في القطاع ده هيفهموا الكلام ده عشان يعملوا لي عقد، يعني شغل اسناد مباشر، وده الجيش شغال كده اصلا، وجهات كتيره في مصر شغاله كده اسناد مباشر اللي هو اول خطوط الفساد. الستارت بتاع الفساد انك تاخد شغل اسناد مباشر من غير ما تعمل طرح للشركات، من غير ما تكون مجهز رسوماتك ومجهز مواصفاتك. لا، احنا عايزين نشتغل بكره الصبح، بكره الصبح لازم البلد تصحى الصبح من النوم تلاقينا شغالين. طب ما ده بدايه الفساد، ده الستارت بتاع الفساد. ما علينا، بدانا طبعا نشتغل. الهيئه الهندسيه كان ايامها اللواء خالد عرابي عايز يحسس نفسه ان هو راجل مهم جدا وهو اللي سال المشروع. الكلام ده ضايق اللواء شريف طبعا، شويه نزاع ما بين الاثنين وخناقات واحنا شغالين. اللواء شريف يقول لي وقف، اقول له يا فندم انا اسف، انا ماضي او متعاقد مع الهيئه الهندسيه، هي اللي تقول لي وقف، انا مش قد الهيئه الهندسيه. بعد فتره كبيره من المناورات ما بين السيد اللواء شريف والسيد اللواء خالد عرابي، اللواء شريف انتصر بصفته صاحب عبد الفتاح السيسي، وقرر ان المشروع يتوقف لحد ما نجيب استشاري. هو يجيب استشاري يعمله بقى مانوال جايد ويعمله رسومات والفندق هيشتغل ازاي ولا بايه، وبعد كده الشركه تشتغل. كلمت الهيئه الهندسيه، طب نقدر نمشي الموظفين اللي موجودين في المشروع؟ قال لك لا، اوعى تمشي حاجه، انت عايز الرئيس يعرف ان احنا وقفنا المشروع عشان خاطر اللواء شريف، احنا شغالين. طبعا اشتغل في ايه؟ قال لك لا، انت يعني اتنقنق شويه عمال، الكرفانات مفتوحه، فيها مهندسين، عندك رام تنظف الموقع، لكن يبان ان الموقع بكامل قوته. طب يا فندم، ما هو بكامل قوته ده تكلفه على الشركه، الشركه كده بتتحمل اعباء رهيبه، مشروع متوقف اسبوع ولا اتنين او ثلاثه، دي اعباء رهيبه. قال لك لا، ما هو في خلال شهر شهرين هيخلص. شهر شهرين ايه برضه هيخلص؟ دراسه فندق سبع نجوم، سبع نجوم، ازاي هيخلصوا في شهرين او ثلاثه؟ انا ما اعرفش، بس معلش انا اللي جايل وهما المهندسين. المهم خلصوه في خلال سنه. سنه. سنه وهما بيخلصوا دراسه المشروع، وده الطبيعي. ويا ريت حتى طلعت الدراسه صح. جايبين مكتب استشاري، انا اسف مع احترامي ليه، من تحت السلم. المكتب الاستشاري جه وخدنا الرسومات وابتدينا ننفذ طبقا لتعليمات السيد اللواء شريف التابع للمخابرات الحربيه. مين زعلان؟ طبعا الهيئه الهندسيه اللي بتصرف لها الفلوس. طبعا الجيش بيعمل لعبه حلوه كويسه، او الهيئه الهندسيه بيجي يديك المشروع يخليك تحط قرشين من جيبك عقبال ما بتعمل له المقايسه بتاعتك وتقدمها له، انت اللي بتعملها مش هو، هو بيراجع بس، هو ما بيعملوش حاجه خالص، هم بيحبوا يراجعوا بس. وبعد ما ياخدوا المقايسه ويراجعها، اللي هي كانت عندنا مثلا سي خرسانات جزء مبدئيا، يعني احنا عندنا في الشويفات دي اكتر من خمس ست عقود، يعني كله في البطاطس. بعد ما يراجع ده بتاخده انت البنك، بتقدمه تاخد عليه قرض. ليه؟ لان الجيش جهه محترمه فيها فلوس، معاها فلوس البلد اصلا، فاي بنك بيتعامل معاك وهو مطمن جدا لما بيلاقي خط الجيش على الورق، فبيديك النسبه طبقا للاتفاق اللي انت ابرمته ما بينك وبين البنك. تاخد انت الفلوس بتاعت البنك تبدا تحطها في المشروع. يبدا واحنا شغالين يطلع انا بقى ايه؟ شغل كتير بقى، ما احنا مش دارسين بقى. عقد اثنين ثلاثه اربعه زي بتاع الحب الاجل، يقعد يسجل لك بقى، يبقى انت كده مجموعه املاك ليك 100 مليون، يبقى في العقد اللي جاي ان شاء الله بيعمل لك ال 100 مليون. طب يا فندم الظروف ضايعه واحنا واقعين وعايزين فلوس. لا، انت لازم تقعد جنب مصر، لازم نعمل المشروع. انت عايز الرئيس يجي ساعه الافتتاح ما يلاقيش الفندق، تبقى مصيبه، تبقى كارثه. وكأن الفندق ده كل شعب مصر مستنيه، يعني الغلابه والفورة مستنيين فندق طريمف سبع نجوم لما يشتغل كده. لما يشتغل مصر كلها فائت، والحمد لله بقى ربنا كرمها زي قناه السويس وزي المشروع الفاشل بتاع العاصمه الاداريه. انا قلت فاشل، يا رب ينجح ويا رب نشوف المشروع ناجح، انا مش هكره، لكن وجهه نظري ده مشروع فاشل 100% وماليش علاقه بيه. خلينا نتكلم في الشغل انا اشتغلته معاك. واحنا شغالين يا اساتذه، طبعا حصل حاجه اسمها التعويم. احنا طبعا عملنا تعاقدات مع شركات على تكييفات وعلى وعلى وعلى وعلى كهرباء، لان الحمد لله ان مصر دايما احنا بنستورد مش بنصدر، يعني الاغلبيه عندنا في الاستيراد بنستورد ايه؟ كشافات وتكييفات، حتى لو في حد شغال عندنا في التكييفات، ما هو برضه المكن بتاع المانيا او المكن بتاع اليابان ولا بتاع الصين. عندنا جزء في المشروع بحوالي نسبه 40% او 50% كان استيراد. طبعا بعد التعويم الاسعار نطت في الهبل، يعني حتى ما لهاش اي تقدير حسابي بالنسبه لنا. جرينا على الجيش، طيب دلوقتي حضرتك الحق، ده حصل تعويم، الجنيه حصل له تعويم، عام في الميه، عام زي السمكه. فرق السعر ده مين اللي يدفعه يا محترمين؟ احنا الشركات اللي ندفعه ولا الجهه المنوطه والجهه المالكه هي اللي تدفعه؟ الجهه المنوطه بالتنفيذ اللي هي متعاقده مع المخابرات، يعني حاجه غريبه جدا برضو عندنا، هم جيش في قلب بعض. يقول لك ايه؟ اصل الهيئه الهندسيه متعاقده مع المخابرات وده عقد مقاولات، وانت متعاقدين معاه اللي هو انا اللي بنفذ. لو المخابرات ما دفعتش انا مش هاخد فلوسي، مع ان المخابرات والهيئه الهندسيه الاثنين جيش. انا ذنبي ايه؟ انا ذنبي ايه؟ ما علينا، خلينا بس نكمل للاخر. قال لك ما تقلقش يا محمد، فرق التعويضات ده او فرق العمله احنا هنديهولك، لكن لو بعد اذنك كمل المشروع ده، المشروع ده حيوي ومهم ويهم الريس، والريس دايما بيسال عليه. مش عارف انا رئيس ساب البلد واهتم بالفندق السبع نجوم اللي هو هيقوم مصر، يجوز يجوز، هم عندهم رؤيه مش عند انا او مش عند الناس اللي شبهي. يعني كمل يا فندم المشروع؟ اه. طب والفرق ان شاء الله خلال شهر او شهرين، مش عارفه مجلس الشعب ولا مجلس الخرى هيعتمد، مش عارف فرق الزيادات للشركات المقاولات، وهيدوكوا فرق الاسعار. وانا بقى شغال وحط من فلوسي برضه من ضمن الاحداث، فجاه قال لك ايه؟ محمد احنا عايزينك ضروري. خير يا باشا؟ قال لك اصل الريس عايز يروح يعيد في العيد الكبير في المعمور. طب ما يتفضل يا عيد، مش فاهم يعني انا اعمل ايه؟ مثلا اجيب له الزمار انا، ولا اروح اجيب له بسكليته، ولا اجيب له بدله الظابط؟ يعني يا عيد ما هو ظابط. قال لك لا، اصل هو عايز يقعد هناك في استراحه. طيب يعني مش فاهم، هو الريس اللي قبليه حسني مبارك، حسني مبارك يعني لما كان بيروح المعموره كان يعني سوري لما كان بيحب يروح كان ايه؟ لا الاصل في المنتزه. لما كان بيروح المنتزه يعني كان بينزل في خالد بن الوليد وبياخد تاكسي يعني ولا ميكروباص يروح يقعد في المنتزه، ولا كان بينزل في الماكس، ولا كان بينزل في العصافره؟ يعني حسني مبارك ما عندوش قصر. قال لك لا، هو عايز حاجه بقى اصلها يعني انت فاهم. قلت له خلاص يا فندم انا فاهم. طبعا ما دام انتصار مش هتقبل تنام على السرير بتاع مدام او طنط سوزان مبارك او ماما سوزان مبارك. ليه؟ عشان يكي، فعايزه بيت جديد، فلازم طبعا يتعمل لها بيت افشخ من البيت اللي كانت فيه سوزان. نقوم نعمل ايه؟ نهب اللي كان قاعد فيه الريس او حسني مبارك سابقا، ونعمل احنا الاستراحه. الاستراحه دي متكلفه كام؟ 250 مليون طبعا، غير اداره شؤون معنويه والسجاد والنجف، احنا بنعمل خرسانات والتشطيبات. بقيه الحاجات بقى بيجيبها بقى اداره شؤون معنويه والساده المقاولين اللي هم زي علاتي اللي مختصين بالفرش. فراحوا مطلعين لي سلف طبعا. ليه بقى؟ بقت فلوسي انا متورط فيها جوه الجيش، واخد فلوس من البنوك، وعايز اعمل لهم الفندق بتاع الشويفات، وهم عندهم ورطه كبيره جدا جدا جدا عايزين يعملوا المعموره عشان الرئيس يروح يقضي فيها العيد. نعمل ايه بقى؟ يقوموا مديني قرشين اللي هم بيسموهم السلف، لحد ما يطلع العقد بتاع المعموره اخده اجيب من البنك فلوس ابدا انا كمان اضخها معاهم عشان اتورط انا كمان. يبقى هم حطوا قرشين واحنا حطينا الباقي. ست شهور نصرف 220 مليون وانت طالع بتقول احنا فقراء قوي. والله العظيم وحياه ولادي، وانت بتفقر قوي، انا كنت بتفرج عليك في التلفزيون ولا على الموبايل. انا كان نفسي تديني الامان واطلع اقف قدامك وقدام الشعب اقول جمله واحده. انت بتقول احنا فقراء قوي وبتعمل لواحد صاحبك فندق ب 2 مليار وبتعمل فيلا، ده انا لسه ما كملتش الباقي، انا لسه اقول للناس على الباقي. بتعمل فيلا ب 220 ولا 250 مليون غير اداره شؤون معنويه، غير الفرش، غير ثمن الارض كمان يسوى كام؟ يا جماعه اطلع في المنتزه، فندق المنتزه، مش من غير منظار ولا حاجه، اطلع بص بعينيك هتلاقي قصر كده على ايدك اليمين على البحر، ده القصر بتاع الباشا اللي احنا عاملينه. والحمد لله رب العالمين، احنا اشتغل معانا تقريبا كنا معدين 1000 عامل وصنايعي في قلب الموقع، يعني الموضوع مفضوح مفضوح. انا ما بقولش حاجه مستخبيه، بالعكس اللي انا هقوله واضح وصريح. فندق تريمف موجود على الدائري في الشويفات، بيت الفيلا اللي هو الشريف صلاح ورا الفندق مباشرة، جيرانه عارفين ده، تقدروا تسألوا على ده هتلاقوه موجود. الفيلا بتاعت المعمورة ولا المعمورة عند المنتزه، في فندق المنتزه، تقف في فندق المنتزه تبص على يمينك هتلاقي القصر ده ولسه معمول جديد، والعمال والصناعية والمقاولين شاهدين على ده. احنا آلاف، مش أنا الواحد بس اللي بقول ده، يعني مش أنا الواحد اللي عارف ده. ولازم نسحب بقى الناس اللي موجودة في الشويفية اللي بتعمل فندق 7 نجوم، تاخد بعضيها وتروح تشتغل في المعمورة في الفترة دي بسرعة جدا جدا جدا، لان الرئيس لو راح قبل العيد وما لقاش الفيلا خلصانة هيفشخ الدنيا. طب هل انت يا رئيس عندك من الشجاعة الادبية انك تطلع تقول الكلمتين دول اللي انت قلتهم للسادة اللواءات بتوعك؟ تقدر يا ريس وعندك من الشجاعة الأدبية إنك تصور فندق تصور الفيلا بتاعت المعمورة بتاعت حضرتك اللي إحنا عملناها؟ أنا عندي صور ليها وأعرف أجيب صور ليها وهنزلها، بس تيجي منك أنت يا شاب وقول للشعب إن الفيلا ديت كانت خاصة بالقوات المسلحة وهي مش باسمي، دي باسم الجيش، ودي يعني يعني يعني أنا مش عارف تقول إيه عشان حتة الكذبة بتاعت اصلها باسم باسم الجيش مش باسمي، امال هم مين اللي بيقعد فيها؟ ما انت يا اما اللي بعديك، ما هو كله جيش، هو انا اللي بقعد فيها؟ هي مش الحاجة انتصار هي اللي قالت انا عايزة اتعدل؟ والله العظيم والله العظيم يا رجالة ان الحاجة انتصار عملت شوية تعديلات الفيلا المعمورة معديها ال 25 مليون جنيه. تعديلات، خلي بالك ما تتخضوش من الرقم، لا ده احنا لسه في الاستار، ده احنا لسه عندنا بقى مراسي، ما انا بقولك اشتغلت معاهم كتير بس لقيتهم ظلموني فشخ. قاعد يقولوا لك احنا اللي بندير البلد، احنا اللي فاهمين. طيب وعايزين نشتغل ايه 24 ساعه؟ لا 48 ساعه. اديني حق يا عم الحاج، وانت البلد اللي بتديرها وانت اللي فاهم مشاريعك، انا تشيل المسؤوليه ليه؟ انا رئيس البلد، انا اللي ماسك البلد، انا اللي بدير البلد. ده انت حتى في لفظ وسخ دايما تقوله، انا بحكم مصر، انا بحكمكم. بتحكم مين يا عره يا حرام يا حراميه يا نصابين؟ مع ان في الجيش ضباط اصحابي وناس محترمه جدا جدا وبقدرها، وخلي بالك غير راضيين على اللي انت بتعمله وغير راضيين تماما، وبيقولوا لي ايه الهبل اللي هو بيعمله ده، هيدمر البلد هيوقعها. بس هي رؤيتك، واحنا شايفين بقى ان مصر بتطلع لك كل يوم وبتحكي لك، مع ان النهارده عندي 45 سنه مش عارف هي غضبانه عليا ولا ايه، مش عايزه تطلع لي خالص، مخصماني. لكن انت لما مسكت كل شويه مصر تطلع لك وتبلغنا المسج عن طريق مصر، مش عارف حضرتك انت عندك شبكه غير الشبكات اللي عندنا، ولا مصر غبانه على كل المصريين ورضت عنك؟ يا بتوع النافورة قوي، فيلا في المعموره وثلاثه في مراسي، غير اللي في مرسى مطروح، غير اللي عملته شركه اوراسكوم، غير اللي عملوه ابناء علام، وجاي بتقول احنا فقراء واحنا لازم نجوع. هو انت بتجوع؟ انت بتجوع؟ ده احنا بنهدر، ده انت بتصرف مليارات بتترمي على الارض يا راجل، رجالتك بتهدر ملايين، والله العظيم وحياة اولادي بيهدروا ملايين، وبرضه بتقول احنا فقراء، بس ماشي انت ادرى، انا مش فاهم حاجه، بس في ناس اشتغلت معايا في المهنه ديت وناس مقاولين محترمين وعارفين الكلام اللي انا بقوله ده ليه، وعارفين انا قلت الكلام ده لما ايه؟ خلاص فجرت مش قادر. اديني بقى حكم اعدام او اديني عدم دخول البلاد، ما انتوا عادي هتدور لي على اي مصيبه. طبعا المعلومه اللي الناس مهمه جدا، انا كنت بعمل له القصور بتاعته، ايش بقى في لايك ستيب لما قبل لما كان وزير الدفاع وضبط له الحلميه مش عارف بحوالي 50 60 مليون اللي هي كانت مكان المشير طنطاوي، وعملت شويه حاجات لصدقي. واحنا فقراء قوي، اهم حاجه احنا فقراء قوي. البيت عملته له ما عادش فيها مسلمين ولا مسيحيين ما كملش شهر، وكنا عاملين له يجي بتاع 500 بيت، انا نفسي افهم هيقعد فيهم امتى؟ وحياه ولادي كنت دايما اقول الافيه ده، امتى هيقعد في البيوت دي؟ معلش طلعت ورا الموضوع، نرجع تاني. معلش خدت بره الموضوع، نرجع للشوايفات عشان عايز اوجه الرساله دي للمقاولين زي ما قلت والموردين والناس اللي اشتغلوا مع الشركه. فرق التعويم ما خدناهوش، ودونا على المعموره، رجعنا من المعموره. طبعا ديون البنك بقى بتعد عليا فين؟ في الشوايفات وفي المعموره. وطبعا ما فيش ربط مالي لا للشوايفات ولا للمعموره. وطبعا هم ناس محترمه بيقول لك ايه، طب احنا مش هنقدر نقول ان الفيلا في المعموره كلفت 220 مليون. لا احنا عايزين ننزلها. فطبعا عشان ينزلها ونحط مثلا 120 150 حسب الارقام اللي هم بيختاروها. قال يعني عشان لما الجهاز المركزي للمحاسبات يجي يبص يلاقي ان الفيلا ما كلفتش كتير والباقي بيدفن في بنود زي السمن والرمل والاسمنت، الحاجات اللي هي ما تبانش اللي فيها هوالك كتير. لحد النهارده لا عايزين يدوني فلوس التعويضات ولا يدوني فلوسي اللي موجوده. انا اشتغلت مشروع زويل اللي هو ما كملش المرحله الاولى، اللي هو طلع قال ان هي خلصت وهو طالع راجل كذاب. روحوا 6 اكتوبر شوفوا زويل المرحله الاولى ما خلصتش، وراسكم ما خلصتش شغلها، ابناء علام ما خلصتش شغلها، سياج ما خلصتش شغلها المرحله الاولى. حطوا على اليوتيوب المرحله الاولى لزويل. طلع واحد من ضمنهم ناس عندي من الشركه قال لك ان المشروع خلص بس مش هقدر افتح بقي طبعا، وكان المشروع مخلص. اخدوا فلوسي كلها، محدش اداني التعويضات منهم، محدش صرفها لي. واخر رساله ليهم، انت عليك فلوس. الورق ورقكم، الختم المعتمد للاسف ختم النسر اللي هو باطل. ورطتوا مقاولين كتير، دمرتوا الشعب، عملتوا مشاريع فاشله كتير ما دخلتش انكم للناس. الناس مش حاسه ان مستواها اتحسن، اتحسن بل بالعكس في النازل. طبعا انا حزين جدا على بلدي وعلى اللي بيحصل. غربتوني وانا عندي 45 سنه، اطلع ابدا اشق طريقي في غربه مع اني عمري ما اتغربت. شقيت في البلد ومشيت صح، خلي بالك مش هتعرف تغلطني لان انا كبرت جواك وقعدت 15 سنه بشتغل معاكم. وزي ما قلت اللي بيسال على اي مقاول بيشتغل مع الجيش، امن الدوله، المخابرات الحربيه وممكن المخابرات العامه ورئاسه الجمهوريه في حاله انك تعمل قصور الرئاسه وانا عملتها. فكونك انك تحاول تلوث سمعتي او تطلع عليا اي حاجه تبقى انت الجهات الامنيه بتاعتك جهات باطله واحد مصري قدر عليها. فدور لك على اي حاجه ثانيه. انا ليا فلوس عندكم معديه اكتر من 220 مليون. بعد اذنكم، بعد اذنكم ادوا الفلوس، ادوني حقي وادوا للناس اللي انتم شغلتوها حقها. وفي حاجه مهمه جدا عايز اقولها للناس اللي كانوا بيشتغلوا معايا. اللي هو عصام الخولي مدير الاداره، والسيد محمد طلعت اللي كان الرائد او المقدم اللي كان بيباشر المشروع، والعميد ياسر حمزه. اخذوا قرار واللي قاله لي مدير الاداره بعدم نزول الموقع، وان الاداره اللي عندي في الشركه ممنوع ان هي تتابع المشروع، وكل شيء بيخرج من الجيش باسم املاك بيطلع معاه مندوب من الجيش بنروح نصرفه نسلمه للموقع للضابط المشرف زائد المهندس او مدير المشروع اللي موجود معايا اسمه المهندس محمد عبد العزيز اللي هو تواطأ معاهم وبقى عنده شركه جوه الجيش. ما هم اشتروه، تعالى نعمل لك شركه بس ناخد فلوس محمد علي. وده طبعا ده الطبيعي بتاعكم، اي مصري بادئ من الصفر او حتى هو بيناسب ومجتهد وعمل فلوس تقولوا للناس بصوا معاه فلوس قد ايه، بصوا ركب عربيات ازاي، ها ما يدفع ما يدفع. لكن انتوا هفاقين يا حراميه اللي بتهدروا مليارات المليارات، وكانك جيت قلت لي وانا قاعد مش لاقي اكل وكنت تحت الصفر، خد يا محمد يا علي ظبط نفسك، حط لك يا عربيات. يا رجاله يا رجاله اختشوا على نفسكم، كاتكم البلا وكاتكم القرف. انا لساني قذر بس مش قادر اشتم للاسف عشان في بنات ولا في ستات محترمات ورجاله محترمه هيسمعوا الكلام. لكن ده انا مولع نار، انتوا ناس محترمه، انتوا بتبيعوا الاحترام لكن انتوا مش اهلا للاحترام. زي حفر قناة السويس اللي انا عملتها لك معديه 30 مليون ولاقي فيها حوالي 5 6 مليون ما خدتهاش. ليه؟ قناة السويس ما دخلتش دخل، تسدد الحفله، الحفله امال هتسدد الحفر وهتسدد اللي انت عملته ده منين؟ برضه مش موضوعي انا لسه هتكلم كتير جدا جدا جدا، والنهارده انا متضايق لان ما كنتش حابب اوصل لده، ونويت عنه من كام يوم ان انا لازم اتكلم واقول، ولكن هرجع تاني اقول. قالوا لي ايه ما تنزلش المشروع وما تقلقش احنا مش هناكل فلوسك. طب يا فندم هو ينفع في الدنيا ان في ان الشركه اطلع الفلوس بتاعتي من غير ما اراقبها واعرف هي بتتصرف في مين؟ ليه؟ هو رائد محمد طلع هيسرقك؟ هو حميد ياسر حمزه انت اتجننت ولا ايه؟ قلت له لا يا فندم لا سمح الله اتجننت بس ايه ولا اي حاجه من دي، طبعا هننصب فيكم وعارفين ان انتم 100 100 اللي تشوفه يا فندم، يعني الشيك يخرج ويروح يخرج معاه مندوب يصرفوه تاخدوه، وبعد ما تخلصوا المشروع تدوني فلوسي وتدوني حقي، او سوري تدوني حقي ومكسبي. قال اه وليك مكسب من 5 ل 7%. طلعوا عليا ملاحظات ب 40 و 50 مليون وهبل في الجبل، وارمي بقى من ورق ورقنا وهم ظباط وعيش حياتك، واي مصري يقدر يفتح بقه لا مؤاخذه يعني يا سجن ابو زعبل يا العقرب يا المقرب، يعني في مصيبه هتلبسني هتلبسني. وحولوني لمحكمه عسكريه عشان قلت لهم ان المشاريع دي مش هتدخل انكم للدوله، والناس محتاجه الاول يبقى معاها فلوس عشان تقدر تشتري في العاصمة الإدارية العظيمة اللي هم عاملينها، فالناس تطلع من عزبة الهجانة ويطلعوا من وراء العرب ومن جزيرة الذهب يروحوا يعدوا بقى ملايين ويشتروا في العاصمة الإدارية، وكمان ياخدوا الويك إند بتاعهم في العالمين هناك المتر ب 41,000 و 51,000، فالغلابة تروح تشتري بقى وتفك عن كيسها وتتدلع. والله وارد إن يكون لكم حسابات تانية غير الحسابات بتاعتنا، ولكن انا ماليش دعوه لا بالسياسه ولا بنيله ولا ليا في احزاب ولا بتاع احزاب، ومحمد علي معروف زي الجنيه الدهب بالنسبه للناس بتاعتي، يعني ماليش في الكلام ده. كل اللي عايزه من حضرات الساده الضباط السيد لواء العصامي الخولي، السيد ياسر حمزه، محمد طلعت، شريف صلاح، كامل الوزير، شويه الحراميه دول، الفلوس اللي انتوا اخدتوها مني في مشروع الشايفات انا عايزها. انا ماليش دعوة انك تعمل فندق الرئيس بيجامل فيه صاحبه وانتيم عمره اللي هو شريف، ماليش علاقة ان سادة الضباط يخشوا يشربوا النسكافيه ب 2 جنيه و4 جنيه و5 جنيه والمواطن المدني بيدفع فيه 20 جنيه، برضه دي مش مشكلتي، انا عايز فلوسي. انتوا بتديروا البلد، انت لحضرتك زي ما انت بتقول انا بحكم البلد، مع انه لفظ قذر جدا، انت ما بتحكمش، انت راجل موظف بتدير الدولة، ما تقولش انا بحكم البلد وربنا يسالنا عليك، احنا هنستنى لما ربنا يسالك علينا؟ لا احنا هنسالك من دلوقتي يا اخويا قبل ما تروح لربنا ونطلع فوق، انا من دلوقتي بسالك. وقعدت تقول انا عايزكم تشتغلوا معانا و24 ساعه، لا احنا كشركه والناس اللي فيها اشتغلوا 48 ساعه، والحصيله اللي في الاخر بقى علينا ديون قد كده، البنك عايز مني فلوس قد كده، انتم واقفين لي مستحقاتي عشان ما معكمش فلوس، ده مش موضوع انا. وطبعا زي ما انا قلت وبنوه للناس، الورق ورقهم، بيكتبوا اللي هم عايزينه بيطلعوا اللي هم عايزينه، حتى احنا كشركات بيتفرض علينا لما نيجي نبعت جواب ليهم انت هتقول ايه الاول؟ هتقول ايه الاول؟ بدل ما تتعاقب بدل ما تتحاسب، دايما مربينا الرعب، امشي جنب الحيط، امشي جوه الحيط، امشي فوق الحيط، المهم ما يطلعلكش حس. والله حاولنا نجتهد نعمل كده في الاول، والواضح ان هي مش نافعه، طولها زي عرضها. النهارده انا اول يوم اعمل ده ومتضايق ان انا اوصل لده، بس للاسف انتوا عالم ظلمه، بجد انتوا عالم ظلمه، فيكم ناس محترمه كتير وفيكم ناس محترمه غير راضيه عن الاداء اللي انتوا بتعملوه وغير راضيه عن ادارتكم للبلد، ولكن هي يا عيني هم غلابه زيي مش هيعرفوا يتكلموا. انتوا بقى مشغلين مخابرات حربيه، مخابرات عامه 28 و29، انتوا مسلطين الجيش على الجيش، مخوفين بعض، مخوفينهم من بعض، ما بالك المدني اللي غلباني زي حالاتي يعمل ايه؟ وتطلع تقول لي تعالى اتكلم جوه بلدك عشان اتحط في السجن 20 سنه 30 عشان تموتني؟ لا، ولما نطلع بره ونتكلم يقول لك بص اصل طلع بره، ما يجي لنا احنا هنا، العدل بيجي لنا هنا، اجي لك فين يا راجل يا واطي؟ اجي لك وانت راجل مخلص تقبل ان انا وانت نتناقش حتى قدام الشعب، ارفع قضيه عليك واطلع دافع عن نفسي، انت هتسمح لي بده؟ انت هتهجص؟ ده انا متربي وسطيكم، انتوا هتعملوا كده؟ ده انتوا خونة، اول ما هفتح بقي هلاقي نفسي الصبح لابس قضية، طبعا فكك من اخواني لاني ماليش علاقة بيها وهتقع منك. اي حاجه تانية، اهدار مال عام، اهدار مال القوات المسلحه، اخد الفلوس وهرب، اخد فلوس البلد وهرب، كل واحد ياخد قرشين ولا اخد الفلوس في البلد وهرب. لا يا استاذ، ما خدتش الفلوس، بعت فيلا الرحاب وبعت فيلا مارينا وبعت فيلتين في مدينتي وبعت الكلام ده، والناس عارفه ده واشتروها ناس مني مهمه، عارفين ان الجيش كان عامل معايا مشاكل ومش طايقني، وبقالي 7 سنين معاكم في مشاكل، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. انا نويت امبارح ودين النهارده انا اتكلمت، ولا حمنتج ولا هعمل ايديت ولا ليا في الافلام البلدي دي، انا راجل بتكلم بطبيعتي كده، ملعبوزه وشعبي وشبه الناس. لازم الفلوس ترجع لي ولازم حقي يرجع لي. انت يا سيسي بتدير البلد من وجهه نظرك، وشايف ان ادارتك دي هي الاداره الناجحه، وانت شايف ان مستقبل مصر هو ده. طب بعد اذن معاليك سدد الفلوس اللي عليك للمشاريع اللي انت بتفتتحها باطل بفلوس المقاولين، وانا من ضمنهم. انا ليا فلوس عندك، ناس كتير عارفة الموضوع ده، حبيت انوه للناس اللي بتشتغل معايا، انا بعت كل حاجة املكها كمحمد علي، طبعا غير فلوس بتاعتي اللي هم اخدوها اللي هي نسبة 80%. جبت لي بيت في اوروبا وجبت لي عربيتين عشان مش عايز احسس ولادي ان حصلت ضرب في الحياة، ودي اكتر حاجة توجع قلبي. انا متربع على الاسفلت وما يهمنيش حاجة، وارجع له تاني بس ارجع له بمزاجي، ما ارجعلوش غصب عني. ومفيش حاجة معايا فلوس كتيرة ولا فلوس قليلة، ده شقايا وتعب سنين، مش هسمح إن حد ياخده. أنا بكلمك يا عبد الفتاح يا سيسي، يا كامل يا وزير، يا عصام يا خولي، يا ياسر يا حمزة، يا محمد يا طلعت يا أفاق يا حرام يا نصاب، يا سم الأفعى، أنت واللواء البحيري بتاعك وشريف هداية، أنا عايز فلوسي بعد إذنكم. يا ظالمة.